والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إننا كمسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى نعتقد أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. فينبغي عليك في هذه الأيام وفي هذه الأزمة التي نحياها أن تسير وأن تتحرك بهذه العقيدة، أن الله تبارك وتعالى قادر تبارك وتعالى على نصر عباده وعلى تمكين عباده وعلى تمكين منهجه جل جلاله. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الله تبارك وتعالى، وركز قوي في هذه الآيات المباركات من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من إخواننا في هذا التوقيت لا يمكن، اسمع، لا يمكن أن يتركونا. هذه لم تأتي إلا من مثلا من المجلس العسكري، هذه وراءها الأمريكان، هذه وراءها اليهود، هذه وراء أخي. شوف، أنا أقول لك على حاجة، لا شك أن أعداء منهجك وأن أعداء الدين يخططون، وهناك من المسلمين من انخدع بمنهجهم، وإنت ينبغي أن تضع كل شيء في موضعه. فإذا هولت المسألة لدرجة أنك شعرت باليأس قد أخطأنا، وإذا تركنا الشيء وكأنه غير موجود كأننا أيضا نحن أخطأنا. اسمع الآيات دي وتذكرها كده، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقوا هنا بمعنى كلمة عجزوا، يعني ما يظنش ولا تعتقد أن الذين كفروا يعجزون يقدروا علينا. يعني ولا تحسبن الذين كفروا ايه؟ سبقوا. يعني ايه سبقوا هنا؟ يعني انهم اعجزوا. يعني ايه انهم اعجزوا؟ يعني اضعفوا من امامهم، اضعفوا اهل الحق وهم بقوا اقوياء، افقروا اهل الحق وهم بقوا اغنياء، اذلوا اهل الحق وهم بقوا اعزاء. اوعى تفتكر كده، اوعى تفتكر ان العزة للكافرين او ان الغنى للكافرين او ان التمكين للكافرين او ان القوة للكافرين. هو ده معنى الآية، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم، اسمع دي، انهم لا يعجزون. يعني هم ما يقدروش يعملوا ايه؟ يعجزوني، يعني يعجزوا الله سبحانه وتعالى، انهم لا يعجزون. بص بعدها مباشرة قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اذن الاشكال لا يتمثل يا اخواني. المشكلة الكبيرة فين؟ المشكلة مش في وعد الله وتمكين الله لنا، الإشكال في تحقيق أسباب التمكين، الإشكال في أن نحقق الشرط الذي من أجله أو بسببه يمكننا رب العالمين سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة. يعني مثلا لما يقول الله وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فين الإشكال؟ فين في ليستخلفنهم في الأرض ولا كلمة الذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني المشكلة ليس فيما وعد الله، ما وعد الله سيحققه، إنما فيما اشترطه الله تبارك وتعالى عليك، فين أنت منه؟ مثال، ولينصرن الله من ينصره. الجهة اللي ناحيتنا احنا في أني عبارة؟ من ينصر؟ ولينصرن الله من؟ كلمة ولينصرن الله متحققة متحققة، هل ممكن تتخلف؟ ممكن ربنا يرجع في كلامه؟ مش ممكن. إنما فين الإشكال؟ كلمة من ينصره. بعد أحداث الثورة مباشرة، لما الناس خرجت من الذل ومن الهوان ومن الخوف والجبن ونحو ذلك، بدأت الألسنة كلها أو الألسنة كلها تلهج بالثناء، صح كده ولا لا؟ بدأنا نعمل إيه؟ نثني على كل الناس. الإعلام بيثني، مقروء ومسموع ومرئي، والخطباء والدعاء والمفكرين والمثقفين، الكل بقى يعمل إيه في الشعب؟ بيثني. ده رؤساء دول برة بدأوا يعملوا إيه على الشعب المصري؟ المصري يثنوا عليه، صح كده؟ اتخيلوا النهاردة إن إحنا ما بقيناش نتحمل كلمة نقد واحدة، بقينا مش قادرين نتحمل كلمة نقد. هل أنا رجل سالم من العيوب وإنت رجل سالم من العيوب؟ هل الشعب النهاردة ما فيهوش أشياء مش غارق في سلبيات كثيرة؟ النهاردة مين يسمح ليك ان انت تغير في هذه السلبيات؟ تعال النهاردة اقف ما بين الناس وقول يا جماعة نحن عندنا اخطاء. الخطأ الاول، اول ما تقول عندنا اخطاء هتلاقي الف لسان بيرد عليك ويقول لك احنا مفيش اخطاء. اول ما تقول عندنا سلبية الف لسان بيرد عليك ان احنا ما عندناش سلبية. لا، يبقى اصبحنا كمعصومين، صح كده؟ احنا اصبحنا كده معصومين، والمفروض الذي يليق بنا الثناء وبس. احنا شعب نستحق الثناء وفقط. واصحاب الرسول هم اصحاب الرسول. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وايه وكذا. تخيل احنا النهاردة مش قادرين نقول كلام ده. انتم مركزين معايا ولا ايه؟ صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا عايز دلوقتي اقول لك فين المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة اللي موجودة عندنا في مصر عشان تتغير ولكي ترى واقعا متغيرا يحتاج هذا الواقع معذرة الى تغييرنا نحن، تغيير للمسؤولين وتغيير لمناهجهم وتغيير لثقافتهم وفكرهم، صح؟ فقط. انما التغيير مين محتاجه؟ كلنا معذرة في العبارة. في دعاة يحتاجون إلى تغيير، وعلماء يحتاجون إلى تغيير، ومفكرون ومثقفون وأساتذة جمعة وشباب ورجال ونساء وكبار وصغار ومسؤول وغير مسؤول، كل ده محتاج لإيه؟ محتاج لتغيير. إحنا النهاردة آخر حاجة نفكر فيها هي تغيير أنفسنا، وأول شيء نفكر فيه هو تغيير غيرنا. يبقى مين اللي يتغير؟ غيرنا. لكن احنا اخر حاجة، اخر المطاف. وانما ينبغي حينما تفكر التفكير الصحيح، اذا اردت ان تفكر فكر في من اولا؟ في نفسك اولا. هنا الآية بتقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. اوعى تفكر ان دول هيتمكنوا ولا ربنا سيقدرهم على المؤمنين. لا، اوعى تفكر كده. انهم لا يعجزون، لا يعجزون ربنا. بعدها على طول قال بس عشان لا يعجزون وربنا يحقق النصر قال واعدوا لهم. يبقى اذا علشان يظهر عجز هؤلاء وضعف هؤلاء وعدم تمكين لهؤلاء ويظهر قوة وتمكين اهل الايمان، يبقى لازم يعملوا ايه؟ واعدوا. يبقى لازم منين احنا؟ انا كنت اقول بان ملكا من الملوك تزوج من اربعة. ملك من الملوك يتجوز كم؟ أربعة من النساء. أحب الرابعة حبا شديدا جدا، حبها قوي، فكان يرضيها بكل السبل، حلال حرام، المهم إن هي ترضى إيه؟ ترضى عنه. وكان يحب الثالثة أيضا، إلا إن حبه لها لم يكن كحبه لمين؟ للرابعة. ليه بقى؟ قال لأن الثالثة كانت ربما تنظر لغيره، وكانت أحيانا هو يعلم منها ذلك أنها إن رأت غيره أفضل منه عملت إيه؟ ذهبت إليه. وكان عنده الزوجة الثانية من يقول لك إيه؟ من حين لآخر، فين وفين؟ على بال ما يزورها مرة وروح لها مرة. انتوا معايا كده ولا ايه؟ هو عامل ايه في الرابعه؟ حبها جدا. بيرضيها بايه؟ بالحلال والحرام. طب والثالثه؟ بيحبها لكن مش بقدر الرابعه. ليه؟ لان الثالثه دي كانت ممكن تنظر الغير، والثانيه كان بيعمل فيها معاها ايه؟ فين وفين على بال ما يزورها. الرابعه دي اهملها خالص، اللي هي الاولى خالص، ولا يروح لها ولا يكلمها ولا اي حاجه. حضرت المنيه هذا الملك، هيموت، فراح جايب الرابعة وقال لها أنا أحببتك من كل قلبي وبذلت لك كل ما تريدين وأرضيتك بكل سبيل، أسخطت الله وأرضيتك. ممكن تجلسي معايا في القبر؟ لما سمعت الكلمتين دول رفضت وتركته وانصرفت، فأتى بالثالثة وقال لها أنا أحببتك ممكن تدخلي معايا القبر؟ خذوا بالكم من الكلام. قالت له أنت أول ما هتدخل القبر أنا هروح لغيرك، هتجوز غيرك. هو ده اللي هو كان عارفه إيه عنه. فجاب التانية قال لها ممكن تدخلي معايا القبر؟ قالت له أنا أخري أوصلك لغاية القبر، بعد ما أوصلك هعمل إيه؟ هسيبك وامشي. فسمع واحدة الأولى بتقول أنا أدخل معك القبر، أنا أدخل معك القبر. فبص ليها وجدها تلبس ثيابا بذلة وجسمها أصبح نحيلا وضعيفا، لأنه كان عامل فيها إيه؟ تركها وأهملها. فندم أنه قصر في حق من؟ الأولى، لأن في النهاية كانت الأولى هي اللي إيه؟ هي الأساس، صح ولا لا؟ كل واحد فيكم متجوز أربعة، كل واحد فيكم متجوز أربعة. الزوجة الرابعة اللي احنا بنرضيها بكل حلال وحرام هي الجسد والشهوات، جسد والشهوات. كيف نرضي الآن شهواتنا وكيف نرضي أنفسنا؟ كل اللي هي عايزاه، نفسك عايزة تبص للبت دي بص لها، نفسك عايزة تشرب سيجار اشرب، نفسك عايزة تبص الفيلم بص، نفسك عايزة تغتاب واحد اغتاب، نفسك عايزة تكسب تكسب، نفسها عايزاها ترتبط مع واحد في الحرام وعلاقة في الحرام ويقعدوا في التليفونات بالساعة والساعتين ماشي، خروجة في الحرام ماشي، صور ماشي ماشي ماشي، أفلام إباحية ماشي. أنت بترضي النفس والشهوات بكل إيه؟ هي دي زوجتك الرابعة، دي زوجتك الرابعة. فين دي؟ جوه القبر. طيب اتنين، الزوجة الثالثة هي مالك وما تملك، عقاراتك سيارتك ومالك، بعد ما تموت راح فين فلوس؟ راح فين؟ لغيرك. ادي زوجتك الثالثة. الزوجة الثانية هي اهلك واقاربك، اخرهم معاك، هيوصلوك لغاية فين؟ القبر. زوجتك الاولى هي عملك، قلبك، روحك. مش العمل في القبر زي ما قال سيدنا الرسول هيتمثل للإنسان في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، صح كده؟ ده إذا كان عمل صالح. والتاني أسود وقذر، صح كده؟ ده العمل الصالح وده العمل ليه؟ السيء. لو أن الله أخرج لنا أعمالنا الآن في صورة بشر هيبقى عملي وعملك شكله عامل ايه؟ مش عملي وعملك هيجيلك في القبر. ان كان عملك صحيح وصالح هيجيلك راجل شديد سواد الشعر وشديد بياض الايه الثياب، صح كده؟ وطيب الرائحة، وتقول له انت مين؟ فوجهك الذي يبشر بالايه بالخير، يقول لك عملك الصالح. والتاني فوجهك الذي يبشر بالشر، يقول له انا عملك السيء. لو ربنا خرج لي وليك وليها اعملنا الان هيبقى شكله عامل ازاي؟ ها؟ هيبقى وسيم ولا دميم؟ هيبقى قوي ولا ضعيف؟ هيبقى ابيض ولا اسود؟ هيبقى عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ أول حاجة ينبغي أن نفكر فيها إن أردنا تغيرا حقيقيا إن إحنا نعمل إيه؟ إحنا نغير أنفسنا. والله العظيم يا إخواني إحنا وصلنا لحالة هي أقدر أسميها فقدان الذوق. شفت يعني فقدان الإيه؟ الذوق. يمكن ويمكن فقدان الذوق دي تبقى حاجة حلوة، لأن فقدان الذوق لا بيشعر بمرارة المر ولا بحلاوة الايه الحلو. طب لو واحد بيشعر بأن المر حلو والحلو مر، اسمها ايه دي في عند الأطباء؟ ايه لو يعني لو انه فقد الذوق خالص لا هيشعر بمرارة المر ولا بحلاوة الايه الحلو. طب لو انه ياكل حاجة حلوة يلاقيها بقه مر، ياكل حاجة مرة يلاقيها حلوة. موجود مرض زي كده عند الاطباء؟ ها؟ ده مرض صعب. الايه؟ سفه. صفرة. الصفرة بتخليه يحس بكده. تخيل النهاردة أقوام يتلذذون بالبعد عن الله ويشمئزون وتضيق صدورهم بمنهج الله. الطاعة تتعبهم والمعصية تسعدهم. وإذا ذكر الله وحده يا خبر أبيض. المفروض إذا ذكر الله اطمأنت القلوب، لكن قال إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين. يعني أقول لك إيه؟ لذلك أنا جيت النهاردة قلت لازم أتكلم في حاجة مهمة قوي. هي إيه؟ إحنا بنسمع كتير قوي خطب ودروس وقراءة للقرآن وحضرات كتيرة، لكن لماذا لم نصل ليه؟ إيه العلة؟ لماذا لم نصل إلى تطبيق ما تعلمناه؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. ليه ما وصلناش إلى إيه؟ إلى تطبيق ما تعلمناه. ليه؟ أي مسلم أو مسلمة ممكن ياخد معلومة ولا يعمل بهذه المعلومة، إيه السبب؟ مع إن إحنا كلنا يحفظ يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. يعني النهاردة هل أنا عن نفسي في أوامر أنا أعلمها من منهج الله وأنا ما بنفذهاش، وأنت كذلك وهي كذلك؟ يبقى في حاجات إحنا تعلمناها من منهج ربنا بالرغم إن إحنا ما بنعملهاش. يعني مثلا اللي عارف إن البنجو حرام والسجارة حرام وبيشربها ده يعلم لكن عمل لم يحكي. يبقى إذن كثير منا عنده داء أنه علم ولم يعمل. إيه السبب؟ أقول لكم إيه السبب. في أسباب لكده. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم بقى ليه إحنا ما بنطبقش اللي بنعمله اللي بنعلمه ليه؟ في أسباب هي اللي أدت لكده. لو الأسباب دي إحنا وقفنا عليها وعرفنا علاجها يبقى بعد كده اللي هنسمعه على الأقل هنطبق أغلب. واحد، أول سبب يجعلك لا تطبق ما تعلمته هو أنك لا تعرف الأجر ولا عظم الأجر. ما مش عارف الأجر كام. عشان كده هحكي لكم قصة صحيح مسلم. جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فدخل عليه خباب، وكان عادة عبد الله بن عمر لما يكون في جنازة يصلي عليها ثم ينصرف. كان في الغالب لا يشيع الجنازة لغاية فين؟ القبر. كان يصلي ويروح ايه؟ ماشي. فدخل خباب لما رأى الموقف ده من عبد الله بن عمر قال إني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وماذا قال أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال خباب قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع الجنازة من بيتها إلى أن يصلي عليها فله قيراط مثل جبل أحد، فإن تبعها حتى تدفن كان له قيراط مثل جبل أحد. يبقى دول كم قيراط؟ اثنين. فقال خباب اذهب فانطلق إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن أبا هريرة يقول كذا، فهل تذكر ذلك لرسول الله؟ ابن عمر الآن مشغول، هو كان بيعمل إيه بس؟ كان بيصلي ويعمل إيه؟ وينصرف. جلس وفي يده الحصى يرميها زي ما بيقول بعض الشراح كأنه ينتظر خباب وكلام خباب على أحر من جنب، نفسه يسمع إيه اللي هيتقول. فلما دخل خباب على ابن عمر قال له ماذا قالت لك؟ عايز اتاكد قالت لك ايه؟ فقال خباب لابن عمر رضي الله عنهما قالت لي نعم صدق ابو هريره. اول ما قال كده يقول خباب فالقى الحصى الذي في يده وقال كم من قراريط ضيعناها، كم من قراريط ضيعناها. وندم ابن عمر واصبح من بعدها لا يترك متابعه جنازه. يبقى إذن اول سبب من الاسباب التي تؤدي الى عدم تطبيق الشيء هو عدم معرفه الاجر. هل ابن عمر كان يعلم ان تشيع الجنازه من حق المسلم على المسلم؟ نعم، لكنه لم يكن يعلم الايه؟ الاجر. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ عشان كده لما اجي اقول لك دلوقتي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. يا خبر ابيض، صلى العشاء في جماعه الليل، النهارده المغرب الساعه كام؟ 6 وثلث تقريبا، والفجر ماشي من من من 6، نقول من 6 ل 4 كام ساعه؟ ايه 10 ساعات. نص الساعات دي كام؟ 5. يتحسب ليك بين يدي الله انك كنت قائما لله 5 ساعات، بمجرد ان انت تعمل ايه بس؟ صلى العشاء فين؟ في جماعه. قال عليه الصلاه والسلام ومن صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. اختلف الشراح فقالوا هل بيقصد النبي النص بتاع العشاء والنص بتاع الصبح؟ فبقت صلاة الصبح في جماعة تبقى كأنك قمت نص الليل، وصلاة العشاء في جماعة قمت النص الثاني، ولا صلاة العشاء في جماعة نص الليل وصلاة الصبح في جماعة تبقى بقيام الايه؟ الليل. الراجح هو التفسير الثاني، انك صلاة الصبح اذا صليتها في جماعة كأنك قمت كل الايه؟ كل الليل، ولو لم تصلي العشاء فين؟ في جماعة. فإن صليت العشاء في جماعة مع صلاة الصبح فكأنك قمت ليلة وإيه؟ ونصف. فتأتي بين يدي الله يوم القيامة وأنت مأجور على ليال قمتها أكثر من ليالي عمرك. ما أحيانا بيحرمنا من العمل إن إحنا لا نعلم الإيه؟ الأجر، لا نعلم الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الطويل، هو حمران مولى عثمان بتاع الوضوء، قال فمن توضأ، خدوا بالكم من دي، فمن توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا البسيطة جدا، وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بكم؟ بركعتين. بس الركعتين بتعمل فيهم ايه؟ ايه؟ لم تحدث فيهما نفسك ولا لم تحدثك نفسك؟ ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في في في جملتين هقولهم لك، النبي قال جمله واحده. انت تحدث نفسك ولا نفسك اللي بتحدثك؟ ايه؟ نفسك بتحدثك؟ ولا انت بتحدث نفسك؟ ايه؟ لا تحدث نفسك. عشان كده قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، اسمع، لم يحدث فيهما نفسه. يبقى مين اللي بيكلم مين؟ هو بيكلم مين؟ يعني ايه هو بيكلم نفسه؟ يعني هو اللي بيفتعل الشيء وهو جوه الصلاة عشان يفكر فيه فيسرع عن الصلاة. جبت البيت، جبت العمل، جبت أصدقائك، يبقى كده مين اللي فتح الباب؟ أنت. لكن وأنت بتصلي في أمان الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نفسك الأمارة بالسوء حدثتك، عمالة تقول لك العيال والبيت والعمل والشغل، دي برضو أنت مأجور برضو، لأن هنا نفسك اللي بتحدثك ولا أنت اللي بتحدثها؟ إيه؟ مين أصعب؟ النفس اللي بتحدثك دي صعبة. عشان كده لما نفسك تحدثك انت تعمل ايه؟ تبعدها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او عن يسارك تدفل ثلاثا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكمل صلاتك. فيش مشكلة خالص، لان كده مش انت اللي بتحدث نفسك، انما نفسك اللي بتعمل ايه. شوف الاجر قد ايه بعمل. يعني مش هقول لك الصحابة كانت دايما تسأل عن الاعمال عشان تعمل. خذ الحديث ده وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ابو بكر راح للنبي عليه الصلاة والسلام، بصوا بيقول له ايه، علمني يا رسول الله، علمني ادعو الله به في صلاتي. وفي صحيح مسلم، علمني دعاء ادعو الله به في صلاتي وفي بيتي. يبقى هو بيسأل يتعلم عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل. علمني عشان اعمل. احنا النهاردة بنتعلم مش عشان نعرف، عشان نخالف. الا من رحم الله. ده ام المؤمنين عائشة بتقول ايه للرسول الله، يا رسول الله ارأيت لو وافقت ليلة القدر، يعني انا لو عرفت ايه ليلة القدر بما ادعو؟ قال قولي اللهم اني اسألك العفو والعافية. يبقى الصحابة كانت بتسأل عشان تعمل. يبقى اول سبب، عشان ما طولش، اول سبب من الاسباب التي بسببها نحن لا نطبق ما تعلمنا هو ايه؟ عدم معرفة الاجر، عدم معرفة الاجر. خدوا التانية دي، وطالما اتكلمنا عن الاجر يبقى انا ما بتكلمش عن الواجبات. ما هو المستحب والسنن في ايه برضه؟ في اجر برضه. هقول لك على حاجة، لو في الشغل عند في بعض الموظفين يقول لك الشغل لغاية الساعة 3، الشغل لغاية الساعة كام؟ 3. يقول لك لو قعد ساعة زيادة كل يوم في العمل يبقى بدل ما ياخد يوم أجازة في الأسبوع ياخد كام؟ يومين أجازة. العامل يبقى عايز يمشي الساعة 3 ولا عايز يمشي الساعة 4؟ ليه يمشي 4؟ عشان ياخد كام؟ مع إن الساعة اللي فوق 3 دي واجبة عليه ولا ليست واجبة؟ طب ايه اللي دفعه ان هو يعملها؟ المكافأة اللي عليها، اللي هو بدل ما يوم اجازة هيبقوا يومين اجازة. اذا لما احنا نتكلم عن الاجر ما بتكلمش على الفرائض بقى، انا بتكلم على الطاعة ايه عموما. في اثر لعبد الله بن عمر في البخاري وهو ماشي رأى رجلا ينحر بدنة، عارفين الجمل؟ فعمل ايه في الجمل؟ الرجل مسك الجمل اناخه خلاه يقعد، فبعد ما قعد الجمل عايز يذبحه، هل يجوز أن يذبح الجمل وهو قاعد؟ جواب نعم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للرجل، ما هكذا سنة رسول الله، اذبح انحرها قائمة. لأن النبي كان ينحر الجمل وهو إيه؟ واقف. شفتوا انتوا الرجلين اللي قدام دول، يروح جايب الرجل الشمال يحطها على اليمين ويربطها، يبقى ربط اللي الشمال على فين؟ على اليمين. عمل لها شلل، ما تقدرش تعمل ايه هي دلوقتي؟ تتحرك. ويروح جاي هو من ناحيه اليمين ويبدا يذبحها، لان طالما من ناحيه اليمين هيبقى سالم من ناحيتها. انتوا واخدين بالكم؟ النهارده لما بيجوا يذبحوا الجمل بتشوفوا بيعملوه ازاي؟ ايه جاب قصه وحكايه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يجيب الشمال يحطها على اليمين، عمل للجمل عمليه ايه؟ شلل. هو ما يقدرش يحرك، جربها كده فيه مش عارف يعمل حاجه. معلش يا اكرمك الله، انا خليني لو انت ربطت رجل الشمال على اليمين اعمل ايه؟ انتوا ده بقى لما تحط الشمال على اليمين مش ما بيعرفش هيمشي ازاي، ويروح جاي من ناحيه اليمين يعمل ايه؟ يذبح. ابن عمر شاف الراجل مقع اناخ البعير وهيعمل فيه ايه؟ حلال، لكنه شايف ان الراجل دخل في الايه؟ هو عايز يذبحها زي ما كان مين بيذبحها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال انحرها قائمة، تلك سنة رسول الله. يبقى كانوا مش بيحافظوا على الواجبات بس، ده كانوا بيحافظوا على الواجبات ويحافظوا كمان على الايه؟ على السنن والمستحبات، من اجل الحصول على الاجر والثواب. يبقى اذا الشيء الثاني، ينبغي ان تتعامل مع المستحبات ايضا لكي تنال الأجر، مش تمشي كله على الحركرك زي ما بيقوله، ما ينفعش. خد اللي جايك كمان. سوء الوسط الموجود في الإنسان يخليك كده ولا عزب الله. ما هو قالوا كده الصاحب ساحب. أنا قرأته في كتاب 280 قصة وقصة لمؤلفي موجود في الأسواق، 280 قصة وقصة. قرأت قصة عجيبة، شاب من الشباب كان راكب سفينة، السفينة دي خارجة رحلة بمجموعة من الشباب، من حين لآخر بتقف في أماكن. الشاب ده كان يؤذن في السفينة ويصلي بالناس ويدعو الناس للصلاة وتصلي، يعني شاب على خير واستقامة وفلاح. وقفت السفينة في مكان، لما وقفت في مكان الشباب نزلوا يشوفوا ايه اللي في الجزيرة عدا هذا الشاب الايه المستقيم، منزلش. فشافوا حاجات كتير، فلما رجعوا بالليل على السفينة قالوا انت لماذا لم تنزل؟ نحن رأينا من يمشي في السيرك على الحبل، ورأينا الفيل وكذا، ورأينا من، وظلوا يذكرون له أشياء، وهناك أشياء محرمة أنت انزل ولكن لا تفعلها، انت اعمل ايه؟ خليك مع الايه بس؟ مع الحلال. خذوا بالكم من الكلام. نزلوا الشاب، حينما أنزلوا الشاب من على السفينة راح معاهم. أول ما راح معاهم شاب بقى اللي بيمشي على الحبل والفيلة وبعض الحيوانات ومضربة، وفجأة قال له الشباب انتظر ها هنا. ودخل بعضهم إلى بيت نظر بعد قليل فوجد نساء شبه عارية تخرج من هذا البيت، فعرف إن البيت ده بيت زنا عياذا بالله. فجن الشاب إزاي؟ لكن هذه النظرة التي نظرها بدأت تقع فين؟ في قلبه. أضعف نفسه أمام شيطانه. عشان كده بعض الشباب يقول لك أنا عايز أتخلص من العادة السيئة، أتخلص من العادة السيئة في الباب. ما تقعدش تهيج نفسك بصورة وبمشهد وإنك تفتكر وتنظر وتتخيل وتيجي تقول أنا عايز أنجي نفسي. تنجي نفسك يبقى تعمل إيه قدام الباب ده خالص؟ أنت كيف تلقي نفسك في الماء وتقول أنا مش عايز أبتل؟ تدخل نفسك في النار وتقول انا مش عايز يعني اتلسع؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. فكر كويس قوي. الشاب بدا يتحرك، بدا يبص من فتحه الباب فوجد مناظر مش كويسه. اول ما طلع الشباب بدا يزعق معاهم، خدهم وطلع السفينه، لكن المنظر فضل فين؟ في دماغه. تاني يوم اول واحد ينزل من على السفينه هو، وطلع على فين؟ على هذا البيت. القبطان بقى لا يسمع أذان ولا صلاة ولا في أي حاجة. فين فلان الفلاني؟ حكوا له القصة، قال إحنا لازم نتحرك من إيه؟ من هذا المكان. جابوا الشاب ده بالقوة، مش عايز يجي خلاص، الشهوة خلاص تمكنت من القلب عياذا بالله، فأصبح معذرة هو الأسير عندها، هي التي تحركه كيف يشاء. أنا فاكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيشبه المال في مجموع فتاويه شبهه بحاجتين. في موضع شبه المال بالحمار كرمكم الله، قال الفلوس لازم تكون زي الايه؟ المال زي لازم يكون زي الايه؟ الحمار. أنت بتعمل ايه مع الحمار؟ تركبه، وبعد ما تركبه وتوصل لغاية البيت تعمل ايه في الحمار؟ تربطه. محدش فينا بقى بيقعد طول الليل يفكر فين؟ في الحمار. خدت بالك؟ الحمار ده عشان تعمل ايه؟ تركبه توصل بيه المشوار اللي انت عايزه، صح كده؟ اكتر من كده مش واخد في حياتك. مش عارف ينفع اقولها ولا مينفعش. ما هناك من الناس من جعل ماله كالحمار، وهناك من الناس جعله ماله. نسأل الله ان يسلمنا. ما هو مين اللي بيحرك مين؟ في دينار ودرهم يحرك البني ادم، وفي بني ادم هو اللي يحرك ديناره. انتوا بتشوفوا دي ولا ما بتشوفهاش؟ مش في حديث للنبي تعس عبد الدرهم وتعس عبد، يبقى مين اللي بيحركه؟ الفلوس هي اللي بتحركه. ومره يشبه المال بقضاء الحاجه فيقول المال كقضاء الحاجه. معذره، انت دخلت بعد ما قضيت حاجتك ايه؟ ملوش لازمه بقى قعدتك جوه، صح؟ طلعت وخلاص، لقيتك عملت ايه؟ مين بيقعد طول الاربعه حياته في الحمام؟ هو ابن تيمية بيقول كده، مرة يشبه المال بالحمار ومرة يشبه المال بقضاء الايه، هي نفس القصة كده. الراجل ده دلوقتي شهوته هي اللي عملت ايه فيه، جابوه بالعافية، لما جابوه ودخلوه ركبوه السفينة قوم يطلعوا ظل يبكي كان شديدا يعني. فبالليل القبطان راح له، يعني انت بتبكي ليه، ايه اللي مزعلك؟ يقول له صاحب هذا الكتاب فكشف عن سوءته فوجد ودودا يأكل في عورته عياذا بالله وهو حي، دود وهو يصرخ، وعلى قبيل الفجر سمعوا صرخة عظيمة، وجدوا الشاب فاضت روحه إلى الله وهو يصرخ وبأسنان بفمه بيضغط على لوح من ألواح الخشب اللي على السفينة. الصاحب ساحب، والمرء على دين خليل. ده قال لي سيدنا الرسول، ركزوا معايا في دي، للرسول نفسه، واصبر نفسك، خد بالك، خلي واصبر نفسك مع مين، تقعد مع مين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، خليك مع دول اللي دايما بيذكروك بمين، بربنا. خد اللي جاي دي كمل الآية، ولا تعدوا، تعدوا يعني ما تخليش عينك ايه تتعداهم، خليك مع دول بس، اوعى عينك تبص لغيرهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف الكلام، كلام ربنا واضح، انت ماشي ورا مين، انت مع مين؟ لا سنة خلص يعني. ها طيب، يبقى انا مع مين، خدت بالك؟ يبقى الشيء، يبقى انا ذكرت لك الان واحد، اول سبب من الاسباب هو ايه؟ عدم معرفة الاجر. اتنين، لازم نعمل بقى المستحبات، خدت بالك، كمعاملتنا للواجبات لنحصل على الايه، على انت لا تأثم في ترك المستحبات بس اعملها كده عشان تنال الثواب. الشيء الثالث اللي بيأثر علينا عشان ما نطبقش ما تعلمناه، سوء الصحبة اللي حواليك، البيئة اللي يعيش فيها الإنسان بتأثر فيه. عشان كده سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس سوء، كحامل المسك ونافخ الكير. انت قاعد مع واحد حامل مسك في محل عطور، يقينا هتشم ايه؟ ريحة. انت مع رجل حداد مع احترامنا لهذه المهنة هتشم ايه؟ ايه؟ ما هو بقى انت، هو بيقول لك ادي الجليس الصالح وادي الجليس الايه السوء عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن الاشياء التي تدفعنا او الاسباب التي تدفعنا الى اننا لا نطبق ما تعلمناه، العمل المحرم نفسه. عمل ايه هو بيعمل؟ عمل ايه اصلا محرم؟ يعني عمله اصلا محرم، خدت بالك؟ وانا بتعجب من واحد بيظن أن رزق الله لا يأتيه إلا من باب الحرام، ولعوذ بالله. والله العظيم يا إخواني، لو الواحد صدق مع الله تبارك وتعالى يفتح عليه من الأبواب ما لم تخطر له على بال، حاجات ما تخطرش لك على إيه؟ على بال. قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. المشكلة إحنا اللي بنظن كده، يعني النهاردة تاجر كان من سنين كده في حلقة السمك، وبعدين كنت أنا ماشي كان معايا مع مجموعة من الإخوة كده، لقيته إيه الرجل كثير كلام بالطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، وقف علي كذا، علي الطلاق، الصندوق كذا، علي، يعني ممكن مثلا في دقيقتين تسمع لك كم طلقة هو بيقوله. أنا قلت ما أنصح الرجل ده، بقول له أي حاجة يا عم الحاج، يعني بلاش الطلاق ده، لان الطلاق ده ما فيهوش الهزار. النبي بيقول ثلاثه هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعه، يعني بلاش الايه. قال اطمئن، انا حلفت الصبح علي الطلاق، ما انا حلف طلاق صدق النهارده، علي الطلاق، ما انا حلف طلاق صدق النهارده. له كل الكلمة اللي انت قلتها دي اصلا حكمها ايه في الشرع؟ لغي ولا ليها ايه؟ هتطلق هنعمل ايه في طلاق؟ هنوقعه. خلام. فتخيل واحد هو ظان ان التجارة ما تنفعش الا الا بالطريقة دي. واحد فتح محل مش هيجيله الزباين، معتقد كده مش هتجيله الزباين الا لما يبيع سجاير. قال والله يا عم الشيخ السجاير دي ما بتكسب، ده العروسة فيها مش عارف نص جنيه، يقول لك كده العروسة فيها جنيه، فيها 2 جنيه، خدت بالك؟ لكن بتجيب الايه؟ بتجيب الزباين. ما انت كده برضو اعتقدت ان الرزق مش هيجي لك الا بطريق ايه؟ حرام. انتوا واخدين بالكم من الكلام ولا ايه؟ انا شفت حاجة اهون شوي. واحد عامل ايه؟ يافطة كده في السوق، فكاتب على 50 قرش، 50 ايه؟ قرش. وجنب الخمسين قرش كلمة 2 صغيرة قوي، يبقى الثمن كام؟ 2.5. اللي يشوف من بعيد كام؟ يعني واحد زي ما بيشوفش، خدت بالك؟ شايف الخمسين قرش بس؟ 50 قرش. ايه الخمسين قرش دي؟ بعد ما تروح وبتاع يروح قايل لك بص، طب ليه؟ هو عايز يجيب بيها زي ماشي، بس انا بقول لك يعني خد بالك. اخ من اخواننا برضه الله يهدينا ويهديه، قال لك انا كنت ببيع جبنه، خدت بالك؟ عمل ايه؟ جاب صفحتين، حط واحده ب5 باين واحده ب15. قال لي ايه؟ قال بص يا عم الشيخ، هي الناس بتبقى عايزه تشتري الغالي. قال لي والله العظيم انا مطلع الخرطتين من صفيحه واحده وحاطط على دي 5 ودي 15. فبيجي لي احيانا الناس غلابه تيجي تقول لي لا انا عايز الجبنه دي، اقول له والله دي حلوه، خد منها ام 5 دي، خد دي من دي حلوه. قال لي ودوقه، دوق دي ودوق دي، يدوق دي ويدوق ايه؟ قول لي لا يا اخي بس برضه دي فده حلال ليا ولا حرام؟ قلت له لا يا حرام، انت بتخدعه ان دول كام سلعه؟ 2. انا عايز اقول لكم ان ايه اللي بيخلينا لا نطبق ما تعلمناه؟ ممكن يكون عمل البني ادم نفسه بيعمل ايه في نفسه؟ حرام. ممكن واحد بيشغل في الربا عياذا بالله، واحد شغال مش عارف ايه. ويمكن انا حكيت لكم الاخ اللي كان معتكف معايا في سنه من السنين وكان محاسب في البنك، وقلت له بص تحاول تنقل، خدت بالك؟ وتشتغل في شركه ولا تعمل كذا، وخلي ابعد عن الربا، الربا ابعد عنه. والله العظيم يا اخواني اتألمت لما جه اعتكف معايا السنه اللي بعديها، حسيت بضيق غير عادي لما لقيته ومتجوز وعنده عيال، وقال لي انا لغايه دلوقتي ما لقيتش شغل. قعدت اصبره وحاولت ان انا اوجد له اي عمل عند اي ايه حد، اتصل ببعض اخواننا اللي عندهم اماكن خاصه ومكاتب خاصه، يعني تشغل فلان عندك والكلام ده، متاثر جدا. بعد العيد، عيد الفطر، بعد العيد بحوالي قول 10 ايام 20 يوم، ما زالتش عن كده. الاخ ده والله العظيم يعني تأثرت، وبقيت مش هقول لك انا عشان انا دعيت له، لا انا تأثرت بالموضوع. وقابلت الاخ فجأة، لقيته وقفني. اول ما وقفني، اول ما شفته قلت هيسألني عن ايه؟ عن شغل ولا حاجة. قال لي روح ربنا يبارك لك، جات لي شغلانة اقسم بالله العظيم لو فضلت في عمل البنك طول عمري ما كنت هاخد الراتب ده ولا الوظيفة دي، كأن ربنا أراد أن يعوضني عن كل ما فات. هو قلت له كلمة واحدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ده كلام ربنا، مفيش كلام. يبقى إذن بعض الناس عايز الطريق الحرام، هو بيعمل في مكان حرام، هي بتشغلة في مكان والعوذ بالله لازم تعمل حرام، ابعد. طيب طريق آخر، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي يخليك لا تعمل بما تعلمت، ممكن خلل في التطبيق، تتعب نفسك. تعمل ايه في نفسك؟ تتعب. اخ من اخواننا يدخل في الالتزام، يروح داخل ايه بقى؟ يشد على نفسه. ما هو انت هتاخد الدين جملة هيضيع منك جملة. ان هذا الدين شديد، خدت بالك؟ إن هذا الدين متين ولن يشاد فيه أحد إلا غلبة، فأوغلوا فيه برفق. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مفيش كلام. لكن دخل أضرب لكم مثال، عبد الله بن عمرو، حديث مشهور في صحيح البخاري، زوجه عمرو بن العاص، زوج ابنه، بعد ما جوز ابنه تركه 3 أيام، بعد 3 أيام راح يعمل ايه؟ يزور. طبعا عبد الله بن عمرو في اول ليله، ليله البناء، مين يغلب عليه الحياء؟ المرء. انا عمال افكر في الموضوع ده، عبد الله بن عمرو ما قربش من مناطه، كان متعبدا، شابا ومتعبدا، وعمرو بن العاص جوزه واحده يعني من سيدات قريش. فلما يقول فلما اقتربت مني، هي اللي قربت، قلت دعيني اصلي ركعتين لله. سيبيني اعمل ايه؟ قلت الله اكبر. قال فاخذتني حلاوه القران. والله العظيم في الليله دي الواحد بيلخبط الرباعي في الخماسي ولا يعرف يجيب، والفاتحه مش عارف تدري خدت ما خلاص بقى شوف ده. قال فأخذتني حلاوة القرآن فلم أشعر بنفسي إلا وهي تصرخ من خلفي وتقول يا عبد الله الفجر الفجر، قاعد يصلي لغاية الفجر. قال فتجوزت في صلاة، لا ده خد بالك من اللي جاي كمان، تجوزت في صلاة. فلما سلمت قلت لها قطعة من الخبز وكوب من الماء، قطعة من الخبز وكوب من الماء، خدت بالك؟ ايه حمام ايه ده؟ ليلة البناء، ليلة البناء، لا حمام مشوي ولا اي حاجة، ده زهد. شرب وراح يصلي الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رجع بعد الفجر اقتربت منه قال اني صائم. صباح لك صائم. بالليل، حديث بطولي في صحيح البخاري، فلما اقتربت منه في الليلة الثانية قلت دعيني أصلي ركعتين لله. فلما دخلت قال فأخذتني حلاوة القرآن فلم أشعر بنفسي إلا خلفي يا عبد الله الفجر الفجر. قال فلما سلمت قلت كوب من الماء وقطعة من الخبز. عمل كام ده؟ كام يوم؟ 3 أيام على الوضع ده. راح عمرو بن العاص خبط، فتحت له، قال كيف حال عبد الله معك؟ عبد الله عمل معك ايه؟ قالت نعم الرجل لا يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. ففهم هي عايزه تقول ايه. فذهب فاشتكاه لرسول الله، راح قاعد له النبي عليه الصلاه والسلام، يا عبد الله صم 3 أيام من كل شهر. قال بقوه يا رسول الله. خذوا بالكم بقى هذا الشاهد. قال صم يومي الاثنين والخميس، كده هيبقوا كم يوم في الاسبوع في الشهر؟ 8 وأحيانا 9. قال بقوة يا رسول الله. قال صوم الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر. قال بقوة يا رسول الله. قال صوم يوما وأفطر يوما. قال بقوة يا رسول الله. هو عايز يقول له اعمل ايه؟ قال لا أفضل من ذلك صيام أخي داود. ايه صوم يوما وأفطر يوما. قال لما كبر عبد الله بن عمرو في السن ما بقاش قادر يصوم يوم ويفطر يوم، ومش عايز يترك شيئا من أعماله التي كان يعمله على عهد رسول الله، فكان يصوم 15 يوم من الشهر على بعض ويفطر 15 يوم يتقوى بهم على الصيام. وكان يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله. الشاهد اللي احنا عايزينه نقول ايه؟ من أسباب عدم التطبيق خلل في التطبيق، ان انت ما تطبقش اللي انت بتتعلمه، ممكن يكون عندك ايه خلل، بتروح فجأة كده تلاقي الاخ شدد على نفسه وقيام وقراءة وذكر وقرآن، وفجأة الاخ مش شايفينه حتى في المسجد، المسجد حتى مش لاقينه. ليه؟ هو اللي عمل في نفسه كده. فأوغلوا فيه. لكن توغل في الدين ازاي؟ ومش معنى أوغلوا فيه في الدين برفق تبص في المعاصي، انما أوغلوا فيه في الدين برفق، يعني ما تبص على نفسك الاعمال المستحبات كثيرا، يعني خدت بالك؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. خذوا اللي جاي. من أسباب عدم تطبيق ما تعلمناه خدوا بالكم مهمة قوي دي، الرضا بالدود. عارفين الدون؟ ايه الدون؟ الوضع الهون. لك بص يا عم، انا لا انا شيخ ولا انا عالم ولا انا طالب علم. هي تقول كده، لا انا شيخة ولا داعية ولا الكلام ده، احنا ناس مسلمين وموحدين والحمد لله بنصلي وبنصوم. هو راضي بايه بالحلقة دي؟ تعالى كده، هما كانوا بيعملوا الحد الادنى للرواتب صح؟ لو خد الحد الادنى للرواتب يعمل ايه؟ يرضى؟ هو مش عايز نهون يعني؟ في الدنيا احنا مش عايزين الايه؟ الدون. في الآخرة بنتعلل بقى، انا مش شيخ وانا مش داعي وانا مش يعني، احنا مسلمين وموحدين ربنا وبنصوم رمضان وبنصلي الخمس صلوات. اوعى تفكر ان الاسلام خمس صلوات وصيام رمضان، ده الاسلام ده منهج حياة، الاسلام ده في تفكيرك في حركاتك، بس احنا اللي بنضيق الاسلام. يعني النهاردة اذا ابدعت وفكرت وعملت، ده مش عمل للاسلام؟ ها؟ معلش سامحوني، يعني مدرس الانجليزي ما يعرفش يعمل للاسلام؟ ها؟ قدامه اعمال للاسلام ولا لا؟ مدرس فرنساوي، سائق التاكسي وسائق الميكروباص يقدر يعمل للاسلام؟ كله يعمل للاسلام وتقدر تعيش بالاسلام. لكن احنا اللي بنرضى بانهي مرتبه؟ بالمرتبه الدون، اقل حاجه في الدين عايزينها. نيجي نسال دي فرض ولا سنه؟ ليه؟ عشان لو كانت سنه مش عايز يعملها. لا يا راجل، يعني انت لما تيجي تدخل الجنه مش تبقى نفسك كده تكون مع الرسول؟ نفسك كده في درجه تبقى عايز، يعني تبقى اخر واحد داخل، عايز تبقى في ادنى مرتبه موجوده؟ ودي الجنه، دي هذه التي يعمل لها. لكن النهارده في الدنيا الكل يريد منا ان يشار اليه. دخل واحد مره بقى في المسجد، راحوا ماسكينه، ليه عمل كده؟ قال اردت الشهره ولو باللعن. عنده ده كده، عايز يتشير ولو انه يتلعن عياذا بالله سبحانه وتعالى. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. من ضمن الاشياء التي تدفعنا الى اننا لا نطبق ما تعلمناه، نخشى ان يقال علينا متزمتين ومتشددين ونحو ذلك. انا اسالكم سؤال بس، مين في الدنيا ما حدش يتكلم عليه؟ ها؟ اوعى تفكر الناس هترضى عنك. والله العظيم التزمت ما التزمتش، عملت ما عملتش، الناس شوف هيقولوا هيقولوا. كلكم فاكر قصة جحا؟ ماشي هو وابنه، ركب وابنه ماشي، الله راجل عنده ما عنده رحمة، ما هو الراجل الكبير يركب وابنه الصغير الضعيف يبقى ماشي. نزل جحا وركب ابنه، قال واد ما عندوش أدب ولا تربى يركب الواد الشاب وابوه العجوز الكبير يمشي تحت. ركب هو وابنه، قالوا شوف ما عندهمش رحمه بالحيوان، الاثنين راكبين على الحمار مشيوا جنبيه. قال قال امال جايبين الحمار ليه؟ شال الحمار. قال خدوه مجنون. طب يعمل ايه عشان الناس ما تتكلمش عليه؟ قولوا يعمل ايه؟ كله هيتكلم عليك. اذا احنا عايزين نقول كلمه واحده، خد بقى العباره دي احفظها مني، قالها احد المشايخ، لو اجتمع الناس عليك بالثناء، كل الناس بتثني عليك وتمدح فيك، لو اجتمع الناس عليك بالثناء لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الناس على ذمك وبغضك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فاعمل العمل الذي يرضي الله، ولا تلتفت إلى الناس ولا تنظر إلى الناس، لأنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا. ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس، بل لرضي الناس عن خالق الناس، ما رضيوا لا عن سيدنا الرسول. وفي ناس بتتسخط على الله، فما بالك بنحن البشر. عشان كده بعض الناس عارف منعه يقصر طوبه فوق الكعفين كلام الناس، ومنعه يطلق لحيته كلام الناس، ومنحة تنتقب كلام الناس، ومنعوا ان هم يقول لهم السيجارة حرام كلام الناس، ومنعوا يدخل المسجد كلام الناس، ومنعوا كل ده. شوف كلام الناس منعوا من ايه؟ من الخير، منعوا من الخير. خدوا دي بقى، من اسباب عدم تطبيق ما تعلمناه، اسمع، ضعف التصديق بالجنة. في تصديق بالجنة بس ماله ضعيف، ضعف التصديق بالجنة والنار والحساب. أقول لكم على حاجة، لو البني آدم متأكد فيها إيه؟ فيها جنة، فيها نار، هيعمل إيه؟ أنا هقول لكم على حاجة، جالي خبر أيام شركة النصر البترول مولعت، أسأل الله أن يسلم بلدنا وبلاد المسلمين وأن يؤمنه. أول ما جالي الخبر، فالخبر جه الدنيا هتتفجر، السوس هتولع. والله العظيم بعد الفجر، بعد الفجر رأيت من النساء من نزل في الشارع ولبس إزدال الصلاة. فين إزدالات الصلاة؟ معنى كده إيه؟ إيه؟ لا مش قصدي صلاة الفجر، نزل بإزدال الصلاة، يعني ما كانش عندها وقت تعمل إيه في هدومها؟ تغير هدومها وتلبس من كتر الخوف. وده مع نار الدنيا ومش يقينية والخبر مشكوك فيه. في أيقن وأصدق من كلام ربنا؟ احنا بننجو منه ازاي؟ بننجو من ناره ومن عذابه ازاي؟ بنعمل ايه؟ في ناس خرجت من السويس ومشيت من السويس، خدت بعضها ومشيت. ضعف التصديق بالنار، ضعف التصديق بالجنة، ضعف التصديق بالحساب. انا فاكر في غزوة بدر، عشان ما طولش عليك، في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام بيشجع الصحابة عشان تدخل المعركة، فراح قال لهم ايه؟ قوموا، بصوا العبارة، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. لما الجنة عرضها السماوات والارض يبقى طولها قد ايه؟ قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. عمير بن الحمام قاعد بياكل قدامه كم تمرة؟ بعض تمرات. راح بص للرسول كده قال جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا رسول الله. قال يا عمير ما الذي يحملك على قول بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال له أنت من أهلها. اتحول الآن بشرى من رسول الله أنه هو من أهل الإيه؟ يعني لو مات رايح على فين؟ لو أنت عرفت أنك لو هتموت هتروح الجنة، تبقى عايز تقعد قد إيه في الدنيا؟ ايه؟ خلاص بقى، انا عن نفسي والله العظيم لو عارف اموت ادخل الجنة دلوقتي دلوقتي. هلا انا ايه اللي قعدني في نكد وهم وكرب واحقاد واحساد وامور زي كده؟ كان في له تمرات، قال اجلس حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. وراح القى التمرات، خمس دقايق بقت بالنسبة له نفسه الجنة، ودخل أخذ فوق الثمانين طعن في صدره، واستشهد في أرض المعركة في غزوة بدر. قوة التصديق بالجنة بتدفعك للعمل، قوة التصديق بالحساب بتخوفك من ربنا، تقدرش تقع في نواهين. لكن احنا عندنا في حساب مش قوي، يعني العملية عندنا ايه؟ ضعيفة التصديق. كل ما يقوى التصديق كل ما هتلاقي نفسك بتطبق اللي انت عملته. صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خذوا دي برضو، يدفع الناس لعدم التطبيق لما تعلمناه التعلق بالرجاء دون الخوف. يا عم رب غفور رحيم، رب غفور رحيم، ربك رب قلوب، ربك رب قلوب، ربنا يعني ربنا أعلم بحالنا. خدت بالك؟ ويقعد بقى ايه يعني الجنة، دخل نفسه لإيه؟ هو دخل نفسه الجنة. شوفوا الآية دي، وإن منكم إلا واردها، اللي هي إيه؟ واردها اللي هي على فين؟ على الصراط، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جثية. يقول الرسول محمد، يا خبر أبيض عليه الصلاة والسلام. شوف العبارة دي، في 3 مواضع لا يذكر أحدنا إلا نفسه. في كم موضع؟ 3. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. من ضمن هذه المواضع المرور على الصراط، يعني ساعة الصراط النبي ما هيفكر في الأمة، هيفكر في مين؟ أنت متخيل كده وأنت بتعدي على الصراط بتاع جهنم، في ناس بتمشي شوية وتقف شوية تلسوع كلاليب وخطاطيف، ونم في ناس هتتزحلق وتقع، وفي ناس بتجري وناس ماشية وناس كالريح. أنا هسألكم سؤال، لو اتولعت من 40 لغاية بور توفيق وتقال لك خدها جري ومولعة وعلى أسفلت وطريق وعريض ومش هنخلي لك حد من الطريق، يوصل ولا ما وصلش؟ ايه؟ هيحصل ايه؟ متن جهنم قد ايه؟ الجسر اللي ممدود على جهنم ده طوله قد ايه؟ وهو ادق من الشعرة واحد من السيف، كيف يمر الناس عليه؟ قدرة الله بقى والعمل الصالح، أسأل الله أن ينجينا وإياكم. فهنا إن إحنا نتعلق، اتعلق برجاء وخلي عندك حسن ظن بربنا ما فيش مشكلة، لكن مع حسن الظن بربنا لازم تخاف من إيه؟ من ربنا، لازم يكون الاثنين موجودين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدها على طول وأن عذابي هو العذاب الأليم، لازم الاثنين يبقوا موجودين، غافر الذنب وقابل التوب، بعدها شديد العقاب. طب صح كده؟ وبعدين عندنا مفاهيم خاطئه بقى بتقعصنا عن العمل، كل ما نيجي نتكلم في حاجه اقول لك فيها خلاف، فيها خلاف، صح ولا لا؟ فيها خلاف، مساله سهله سلايم يا عم، فيها خلاف، ظروفي لا تسمح لا تطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يا عم الحمد لله كلنا نعمل الكلام ده الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ده في بعض الناس حاجات كتيره بس مش عايزين نطول اكتر من كده. في واحد بيقعد نفسه انه فاكر ان الصلاح كل لا يتجزأ، اختب بالكلمه دي، هو فاكر الصلاح كده كل ليه؟ يعني يلتزم يضيع. يعني ايه؟ تقول له طب صلي، اقول لك المشكله بس السيجاره بنتي، ازاي بس اصلي وانا بعديها بشرب؟ احنا نقول له اعمل ايه؟ صلي واستعين بربنا ان انت، لا ما تقولوش صلي واشرب، قول له صلي واستعين بربنا ان انت ما تشربش، اوعى تقول له صلي واشرب. خدت بالك؟ هي تقول لك ايه المشكله؟ انا نفسي نفسي والله البس الحجاب، بس انا عايز انضف من جوه الاول. شو تسمعوا الكلام ده؟ عايز انضف من جوه الاول. لا، شوف اعمل الطاعة اللي تقدر عليها دلوقتي ودي يمكن تدفعك ان انت تعمل الايه اللي بعديها، لكن يا تاخد الكل يا تسيب الكل، ما ينفعش ما ينفعش. ده كان في، فاكرين ابو محجن الثقفي كان بيجاهد وبيشرب ايه؟ وبيشرب خمر، وفي ارض معركة بيجاهد حتى تاب منها. فانا بقول لك اعمل العمل الصالح، اوعى تقول ايه يا ما ينفعش، اصلا انا عايز لما اجي اربي ناحيتي ابقى، يعني انا عايز لما اصلي، انا عايزه لما البس الحجاب، انا عايز. يا عمي ابدا بس الخطوه اللي في ايدك دلوقتي ايه؟ اعملها. انت عايز تعالج نفسك بقى، العلاج مشواره طويل، دي الاسباب، احنا اتكلمنا على الايه؟ الاسباب. العلاج ده بقى عايز كلام بقى في الخوف والمحبة والتعظيم، وازاي ترتبط بالقرآن وتقرأ عن السلف وأحوال السلف واللي كانوا بيعملوه، تلاقي حاجة بعجاب والله العظيم، تشعر فين الحياة اللي احنا عايشينها، فينها، فين لذة الجمال، جمال الإسلام والله العظيم. أنا بتخيل كده الإمام أحمد ماشي شايل قربة، شايل قربة، وهو شايل القربة فوق دماغه، ناس أصحاب دكاكين راحوا قافلين المحلات، عنك يا إمام، عنك يا إمام، عايزين يشيلوا عني. بص قال لهم إيه من ضمن كلامي؟ قال نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا. يا سلام، والله العظيم هي دي الحياة. لولا الناس دي اللي عايشة مع ربنا، عاش مع ربنا، فربنا أشعرهم بسعادة بداخل قلوبهم. والله العظيم كانوا، مش هقول لك ايه، أفضل من ملوك وأفضل من رؤساء وأفضل من أصحاب مناصب وأفضل الناس دي اللي عاشت. لما واحد زي ابن تيمية قل ماذا يصنع أعداء الله بي، إن جنتي وبستاني في صدري، إن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة مع ربي. ابن تيمية مات وفن جوه السجن، دخل السجن. لما دخل السجن، عذرة في العبارة، دخلوه في سجن جنائي، ما دخلش في عنبر سياسي. لما دخل السجن الجنائي مع الجنائيين، لقى اللي بيرتكب في السجن جريمة اللواط، ولقى اللي بيلعبوا شطرنج. الشطرنج فيه أقوال يعني، بس هو كان يرى إيه؟ بعد عنه. وهكذا عملي نصحه وما بيصلوش، خلهم يتوبوا وبتاع ومش عارف ايه، وقلب السجن من لعب شطرنج ولواط ومعاصي لمعقل بيعمل ايه فيه، بيعلم الناس ويدرس فيه. اصبحوا المساجين اتحولوا من مساجين لطلبة ايه، علم. كان الواحد يجي السجان ينادي عليه افراج، قل اخرج واترك هذا لمن، مش عايز يخرج بالسجن خلاص، اخرج واترك هذا لمن. ابن القيم كان بره السجن، عمل مشكلة عشان يدخل فين؟ السجن. عايز يدخل مع شيخه، عمل مشكلة برة وعشان يدخل السجن، لكن حبسوه انفرادي ما دخلش معاه. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. فحبسوه انفرادي. انتوا عارفين لما حبسوه انفرادي عمل ايه؟ تخيلوا عمل ايه؟ كتب تفسير القرآن كاملا، اللي هو التفسير القيم لابن القيم. قعد يكتب التفسير القرآن من أول الفاتحة لغاية سورة الناس. حد فيكم شاف كتاب الصراخسي بتاع الحنفي بتاع فقه الأحناف؟ موجود هنا في المكتب تقريبا. كم مجلد؟ حوالي حاجة وعشرين مجلد. تعرفين الصراخسي ألف الكتاب ده فين؟ جوه بير، وقع في البير، فلسه مش هيطلعوه دلوقتي. فضل يعمل ايه؟ فضل يكتب. شوفوا الهمة. ابن تيمية كان يقعد جوه السجن يكتب مؤلفات، فخدوا منه الإقلام، بقى جايب خشبة وملحة وراح بكتب بالإيه؟ بالفحم. عارفين السواد بتاع شوف الناس عندها همم لغاية فين، وإحنا في رخاء وبتاع. نسأل الله أن يستر علينا وعلينا.